أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحكمة والموعظة فَأَنْكِبُوا بِمِثْلِ ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم سبحان الذي أسرى بعبده بسم الله الرحمن الرحيم. ألم وَتَنْقَوْهُ